حاضر والصلوات كلها حاضر الحمد لله. الحمد لله. وأسألك شيخ الدعاء حاضر للمسلمين أجمعين رب العالمين أن يغفر لهم جميعا بإذن الله. جزاكم الله خير. أسأل الله أن يغفر لأبيك وأمك ولآبائنا وأمهاتنا وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم وأن يهبك الزوجة الصالحة والذرية الطيبة وأن يثبتني وإياك على الحق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله في خير حال. الحمد لله جزاك الله خيرا والبرنامج جميل ما شاء الله. الله يرضى عليك. بالله يدعينا في امتحانات انا ومريم وامتحانات الثانويه في البلاد عندنا يعني. حاضر. جزاك الله خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل الامتحانات على قلوب أبنائنا وبناتنا بردا وسلاما وأن يجعلهم جميعا من المتفوقين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. حط أعرف مساء. ممكن أسألك سؤال الله يخليك. اتفضل. أو ثلاث أسئلة بعد إذنك. اتفضل. حط أعرف مساء. أول سؤال ممكن أعرف إنه إذا ممكن إنه أقرأ القرآن وأنا أصلي يعني حط القرآن قدامي وأقرأ منه بالصلاة أثناء الصلاة. يعني لا يعني تقرأ القرآن ولا تصلي؟ لا لا لا يعني أقرأ النوافل أصلي النوافل وأنا أقرأ القرآن مقابلي. فهمت يعني. فهمت. السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. بالنسبة لتحية المسجد. نعم. إذا دخلت على المسجد أنا وصليت السنة هل أعيد عن التحية؟ طيب السؤال الثالث. الله يخليك. السؤال الثالث شوي دقيق يعني بالنسبة للبد الغير الشرعي. نعم. ما هو واجبات الأب تجاهه وحقوق الولد تجاه الأب في حال إذا كان الوالد لا يعلم من الأصل إن يعني فجأة ظهر الابن إنه الأب من الوالد يعني. طيب حاضر حاضر. ويا ريت بعد إذنك يعني تفصل لي هالموضوع. اسمع الجواب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هل يجوز أن أقرأ من المصحف أمسك المصحف وأقرأ منه وأنا أصلي النافلة؟ الجواب نعم، لأن مسروق رحمه الله كان يصلي بأم المؤمنين عائشة على هذا النحو النافلة يعني يقرأ من المصحف ويصلي بها القيام فلا بأس. أما في الفريضة فلا، لا نقرأ من المصحف في الفريضة، يكفيك أن تقرأ بالفاتحة فقط في كل ركعة وإن لم تكن تحفظ غيرها وهي فقط الركن في الصلاة. يعني لو قرأت القرآن كله في الصلاة ولم تقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة. إذا قرأت الفاتحة ولم تقرأ معها أي سورة في كل الركعات فالصلاة صحيحة. تحية المسجد، متى دخلت المسجد فركع ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة، لأنها صلاة ذات سبب. حتى إذا كان الإمام على المنبر في يوم الجمعة أو على كرسي العلم يدرس، وإذا دخلت المسجد بعد الأذان فقد حل في محل تحية المسجد سنة قبلية للصلاة، وبين كل أذانين صلاة، والعلماء يسمون الأذان الأول أذان وإقامة الصلاة أذان، والله أعلم. واحد عايش معه ولد اكتشف مؤخرا أن الولد ده ليس بولده، ماذا يصنع معه؟ يحسن إليه وينفق عليه ويعني لا يقطع عنه معروفه ويستر على المرأة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله كل خير فضيلة الشيخ، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب والقائمين على قناة الرحمة. آمين. اللهم آمين. ليه عند حضرتك سؤالين يا شيخي. أول سؤال حضرتك دلوقتي بالنسبة للحلقات اللي حضرتك بتتكلم فيها. نعم. هل هي بس لطالب العلم فقط أم للرجال وللنساء القاعدين مثلا في البيوت وبيشاهدوا حضرتك؟ لكل المسلمين. كل المسلمين. نعم. طيب السؤال الثاني حضرتك دلوقتي حضرتك المعلمة بتاعتي بتحفظني القرآن. نعم. حضرتك بتديني مثلا ان انا اكتب الايات في كشكول يعني وكده اكتبها بخط ايدي. حضرتك دلوقتي هل يجوز ان انا ينفع ان انا اكتبها وانا بعد احترام حضرتك يعني عليا العادة الشهرية وكده، ينفع يجوز ولا لا يجوز؟ حاضر. وجيب. وحضرتك يا ريت بالله عليك وكل المشاهدين يأمنوا على حضرتك انه حضرتك كده لوالدتي امي جوزي امي زوجي ان ربنا يشفيها عشان هي تعبانه. يا ريت حضرتك تدعي لها. وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وجزاك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي حماتك ويشفي كل مريض مسلم وان يلبسها ثوب العافيه وان يبدلها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها. وزادك الله احسانا وبرا ووفاء بام زوجك. هل يجوز وانا بحفظ اكتب الايات؟ نعم. وهذه يعني طريقه من طرق الحفظ. طب ينفع اكتب وانا حائض؟ لا باس، لا باس ان تكتب الحائض بعض ايات القران من اجل المراجعه، لا مانع. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. نسال الله ان يزيدك علما. اللهم امين. وان يثبتنا واياك على الحق. يا رب يا رب. نسال الله ان يجمعنا بك في الجنه ان شاء الله. يا رب. حقيقه ما شاء الله يعني موضوع طيب مبارك. يجب على طلاب العلم ان ياخذوا هؤلاء العلماء الربانيين والائمه الافاضل قدوه. نعم. يقتدون بهم. نعم. فلا نقول مثلا بأن هؤلاء كانوا يسافرون المسافات الطوال من أجل البحث عن حديث صحيح. هذا الأمر هو الذي جعل الله عز وجل يرفع شأن هؤلاء. نعم. المباركين. نعم. الذين دعوا أنفسهم. نعم. وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا بلادهم. نعم. من أجل أن يحصلوا العلم النافع. نعم. الذي ينفع الأمة. فهؤلاء يجب على كل طالب علم أن يقتدي بهم وأن يحذو حذوهم. هؤلاء الأبطال الذين حملوا هذا الدين على أكتافهم. جزاكم الله خير. حتى وصل إلينا غضا طريا. يجب علينا أن نقتدي بهم وألا نفرط في أي خطوة كانوا يخطونها. بارك الله فيك يا شيخنا. يعني اتصال يعني مسدد وموفق وإضافة طيبة. وأنا أضيف بس جملة قالها أبو يوسف، قال العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لازم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. الله يرضى عليك. شيخنا لي سؤال بارك الله فيك. تفضلي. هل الوقوف على زلات العلماء ونشرها بين الناس يعد أكلا من لحوم العلماء؟ نعم. وأسأل الله أن يجعل ما تقوله زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يوم القدوم عليك. الله يبارك. إنه بكل جميل كفيل. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. لابد لكل مسلم أن يحسن الظن بالمسلمين سيما العلماء، وأن يجد محملا من محامل الخير يحمل عليه زلات الآخرين. لابد سيما العلماء، لأن لحوم العلماء مسمومة وهناك أدب مفقود. والله هممت يا أختي أن يكون الحلقة النهاردة عنوانها أدب النصيحة، لكن هذا الحديث سيأتي معنا فادخرت هذا لحينه. النصيحة لها أدب. تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا ترضى إذا لم تعط طاعة. فين النصيحة وبحب وبأدب؟ قد يكون اللي يقف على الزلة هو نفسه اللي جاهل مش فاهم، قد يكون. فأنا بقول لحوم العلماء مسمومة، أحسنوا الظن بالعلماء واحملوا زلتهم على محامل الخير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مطعم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ مطعم. بارك الله فيكي. أنا من مكة بنكلمك يا شيخ مطعم. بالنسبة لإقامات الرحم، بالنسبة إن إحنا هنا في الحرم بنروح نصلوا يوم الجمعة صلاة الجمعة. نعم. ففي بعض النساء بتقول إن النساء ما لهاش صلاة الجمعة فلازم تصلي الظهر بعد صلاة الجمعة، هل ده صحيح ولا لا؟ أبدا. المرأة تصلي يعني بدل حضرنا الصلاة خلاص؟ نعم. صلاة الظهر يا أختي الكريمة بعد صلاة أيوه. الجمعة بدعة. أيوه. اللي يصلي الظهر بعد ما يصلي الجمعة يبقى مبتدع. أيوه أنا صلينا الجمعة بعدين تقول لا ده لازم تصلي النساء منهاش صلاة الجمعة. لا، هذا يعني كلام باطل. هذا الكلام باطل. بل من البدع، من البدع. والمرأة لها أن تصلي في المسجد ولا تمنع إذا خرجت وهي منضبطة بضوابط الشرع، ومن منعها فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير حال. نسألك الدعاء. الله يرضى عليك وعليك يا سيدنا. نعم. والله أنا عندي سؤال. هات. أحيانا بنجد في غير أوقات الصلاة، نعم، تنعقد جماعتين في الإيه، في المسجد. نعم. وأحيانا تكون متجاورتين كمان. فإيه الحكم في انعقاد جماعتين في آن واحد؟ يعني الجماعة الثانية مع الجماعة الأولى للمسجد؟ لا لا، في غير أوقات الصلاة. طيب. يعني ناس داخلين متأخرين فنفاجأ إن في جماعتين في المسجد. نعم. طيب. فيعني إيه الحكم في هذا الأمر؟ الحكم إن إحنا ننبه الجماعة الثانية التي ستشرع في إقامة الصلاة إلى أن هناك جماعة مقامة، حتى لا نشق عصا المسلمين. نقول له يا أخي في جماعة تانية، تعمل جماعة ليه؟ طيب لو الجماعتين صلوا والمسجد كبير وما خدوش بالهم إلا بعد ما خرجوا من الصلاة، الصلاة صحيحة. إنما لو أقام جماعة مع جماعة الإمام الأولى والمسجد له إمام راتب ومؤذن معلوم، فكثير من أهل العلم قالوا لا تقام في هذه المساجد إلا جماعة واحدة. اتصال من لندن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. جزاك الله يا شيخ مسعد، بارك الله فيك. عندي عدة أسئلة. هاتي. السؤال الأول، أنا إن شاء الله ححرم بعد، يعني حروح العمرة بعد شهر. نعم. ما هو اللباس المفروض تلبسه المرأة في الإحرام؟ حاضر. ويعني هل في لون معين أم لا؟ حاضر. السؤال الثاني، في يعني شخص يعني تحس يعني إنه في تفرقة من الأهل، الأب والأم يفرقوا بين الإخوات يعني. نعم. في العطية وفي حاجات كثيرة. نعم. فالإنسانة دي يعني هي زعلانة من أهلها بس، هم من والدها والدتها بس ما بتقول لهمش يعني. نعم. فهل تكون آثمة يعني؟ حاضر. ومع العلم إنه الإخوة يعلمون مدى التفرقة يعني، بس هي ما تصرح بيزعلها أو غضبها. حاضر. فهل فيها إثم؟ نعم. وثالث سؤال، الحجامة هل هي يعني سنة أم يعني كيف هيئتها؟ أنا مش فاهمة عليها يعني. حاضر. شكرا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. لباس المرأة في إحرامها هو حجابها الذي أمرها الله عز وجل به، تلبس ثياب سابغة واسعة فضفاضة يعني ثخينة، تخرج غير متطيبة، لا تشبه ثيابها ثياب الكافرات ولا ثياب الرجال، الحجاب بأوصافه الشرعية المعروفة. طب هل لابد من لون معين؟ الجواب لا، الجواب لا، بل إصرار بعض النساء على اللون الأبيض مع تخطئة المرأة التي لا تلبس الأبيض، هذا الفهم خاطئ. التي تحرم في اللون الأبيض إحرامها صحيح، لكن لو فهم أن الإحرام ما ينفعش غير في اللون الأبيض يبقى هذا الفهم فهم خاطئ. والأفضل أن تحرم في السواد، الأفضل أن تحرم في السواد، ولها أن تحرم في غيره من أي الألوان شاءت، سيما الغوامق فهذا أفضل. الأمر الثاني، أبي وأمي يفرقون بين إخوتي في المعاملة، يعطون إخوتي ويحرمونني ويمنعوني، ماذا علي؟ عليك الصبر والدعاء. ولو عرفت واحدا من أهل الفضل والخير يؤتمن على أن تسري له بهذه المعاناة النفسية التي تجدين حتى ينصح لهما وهو منهما بمكان، فهذا أحسن ولا شك. وهذا من باب الخوف عليهما من عذاب الله، لأنه ينبغي على الأب، ينبغي على الأم أن يسووا بين الأولاد في العطايا، ينبغي أن يسووا. لو في ولد له ظروف خاصة، عنده إعاقة، عنده كذا عنده كذا، ممكن أزيد له في الهبة والعطايا. أما إن كان الكل سواء فالأولى ولا شك، بل بعض أهل العلم قالوا هذا هو الواجب وإن كان هذا في خلاف، التسوية بين الأولاد في جميع العطايا. هل الحجامة سنة؟ نعم، الحجامة ثبتت بأحاديث كثيرة، وهناك أطباء الآن يعني يعالجون بالحجامة، لكن الحجامة مش داء لكل مرض، مش داء لكل مرض، عفوا مش دواء لكل داء، بل هي دواء لبعض الأدواء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخي. بارك الله فيكي. لو سمحت لي كنت أريد أسأل عن طلب العلم للمرأة. نعم. وفيما يتعلق بعد الزواج وبالتيسير بالوقت، إن أنا أريد يعني أخذ أكثر وقت للعلم مع حقوقي لزوجي. نعم. فماذا أفعل وما علاج إذا أراد مني أن أتخلى عن العلم؟ حاضر. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأريد أن أسمع رد سؤالي على الهاتف لأني أمر عندي مقطوع ولا أراك. يعني الآن؟ طيب حاضر حاضر. اسمعي، العلوم تنقسم إلى أقسام، هناك علوم طلبها فرض عين على كل مسلم، فينبغي عليك أختي في الله أن تتعلمي التوحيد، ينبغي عليك أختي في الله أن تتعلمي أحكام الطهارة بالنسبة للنساء، ينبغي، أقول ينبغي لأنك لو قصرت تبقى آثمة، ينبغي عليك أن تعرفي أحكام الصلاة، أحكام الوضوء، أحكام الصيام، لو عندك مال فيه زكاة يجب أن تعرفي أحكام الزكاة.